إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم. إخوة الإيمان، نحن اليوم مع الآية 43 بعد 200 من سورة البقرة، لنتعرف من ضيفنا الكريم على أحكام الوقف والابتداء في هذه الآية، أين نقف وكيف نبدأ بعد الوقف، وبعض المعاني المترتبة على كل وقف وكل ابتداء. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ضيفنا الكريم. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الآية الكريمة وقف واحد على كلمة أحياهم، من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهو وقف كاف، لأن الجملة الواقعة بعد الوقف وهي قوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس، استئنافية واقعة موقع التعليل لجملة ثم أحياهم، جاءت مسوقة للمفارقة بين فضل الله تعالى على الناس وجحودهم لهذا الفضل بعدم الشكر. من هنا كان الوقف على أحياهم، والابتداء بقوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس، والمعنى يوضح ذلك. وقبل أن أبين المعنى وأوضحه، نقف على جملة ألم تر، من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. فألم تر كلمة تذكر لمن يعلم ما بعدها لتعجيبه وتذكيره، فتكون للتعجب لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأهل التواريخ، وعليه فيكون الاستفهام تقريريا، وتذكر أيضا لمن لا يكون له علم بذلك لتعريفه وتعجيبه وللتقرير كذلك. وقد اشتهرت في خطاب من لا يعلم، حتى أجريت فيه مجرى الأمثال، بأن يشبه بحال من لم ير الشيء بحال من رآه، في أنه لا ينبغي أن يخفى عليه، وأنه ينبغي أن يتعجب منه، ثم أجري الكلام معه كما يجري مع من رأى، قصدا إلى المبالغة في شهرته. والخطاب فيه هنا لمن يعلم ولمن لا يعلم، ويتأتى منه العلم. والرؤية هنا رؤية علمية، وتعدد بإلى في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا، لتضمينها معنى الوصول والانتهاء. دكتور عبد الكريم، ليتنا نتعرف على المعنى الذي يبينه لنا هذا الوقف وهذا الابتداء بعده. والمعنى ألم ينته علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف مؤلفة وكثرة كافرة، وما كان خروجهم إلا فرارا وخوفا من الموت الذي سيلاقيهم إن عاجلا أو آجلا. وقوله وهم ألوف جملة حالية من الضمير في قوله خرجوا، وألوف جمع ألف، والتعبير بألوف يفيد إلى أنهم كانوا كثير العدد، ومن شأن الكثرة أنها تدعو إلى الشجاعة، ولكنهم مع هذه الكثرة قد استولى عليهم الجبن فخرجوا من ديارهم هربا من الموت. وقوله تعالى حضر الموت أي خرجوا لحضر الموت وخشيته. والجملة الكريمة تشير إلى أن خروجهم كان الباعث عليه الحرص على مطلق حياة ولو كانت حياة ذل ومهانة، وأنه لم يكن هناك سبب معقول يحملهم على هذا الخروج، ولذا كانت نتيجة ذلك أن عاقبهم الله تعالى بالموت الذي هربوا منه، فقال لهم الله موتوا ثم أحياكم. نعم، هل نقف على كلمة الناس فنقول إن الله لذو فضل على الناس ثم نبدأ ولكن أكثر الناس لا يشكرون؟ كثير من الناس يقفون هذا الوقت، ولكن لا يوقف على لفظ الناس من قوله إن الله لذو فضل على الناس. لماذا؟ للاستدراك بعده، هو قول الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن تقرأ هكذا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فلا يبتدأ بالجملة الاستدراكية. نعم، هل من وقوف أخرى في هذه الآية؟ الوقف على رأس الآية لا يشكرون من قوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ووقف تام للفصل بين القصتين، إذ إن الآية التالية لهذه الآية وهي قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله أمر من الله تعالى لعباده بالجهاد في سبيله، ويجوز أن يكون الوقف كافيا، إذ إن جملة وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم معطوفة على جملة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم من جهة المعنى، فإن قوله ألم تر بمعنى انظروا وتفكروا. قال الطاهر بن عاشور وجملة وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم هو المقصود الأول، فإنما قبلها تمهيد لها وقد جعلت في النظم معطوفة على جملة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم عطفا على الاستئناف، فيكون لها حكم الجملة المستأنفة استئنافا ابتدائيا، ولولا طول الفصل بينها وبين جملة كتب عليكم القتال وهو كره لكم لقلنا إنها معطوفة عليها، على أن اتصال الغرضين يلحقها بها بدون عطف. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح وكيل كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر عضو لجنة مراجعة المصحف، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.